وأطل من النافذة فرأى أمامه ريفا يجري كأنما اكتسحته عاصفة من الرمل، فهو مهدم معفر متخرب. الباعة على المحطات في ثياب ممزقة تلهث كالحيوان المطارد وتتصبب عرقه. ولما صارت العربة من المحطة ودخلت شارع الخليج الضيق الذي لا يتسع لمرور الطيران، كان أبشع ما يتصوره أهون مما رآه، قذارة وذباب وفقر وخراب. فانقبضت نفسه وركبه الوجوم والأسى، وزاد لهيب الثورة في قرارة نفسه وزاد التحفز، ووقف أمام البيت وتناول مطرقته وتركها تسقط، فاختلطت دقتها بدقات قلبه. سمع صوتا رقيقا ينادي بلهجة نساء القاهرة: مين؟ أنا إسماعيل، افتح يا فاطمة.